بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الحديث الثاني عشر من باب العقل والجهل في أصول الكافر، حيث بين الإمام موسى بن جعفر عليه السلام لهشام ابن الحكم أن خطاب السماء على نمطين: خطاب وعظ وترغيب، وخطاب ترهيب وتخويف، لنمطين من الناس. ومر بنا ان الصحيح هذا النمطين ليس هما نمطين للناس فقط، بل هما لدرجتين ونمطين من ذات الواحدة للإنسان الواحد، وأن أكمل العبادات ليس كما يتخيل عبادة الأحرار المنفكة عن الخوف وعن عبادة الطمع، لا، أكمل العبادات هي التي تشتمل على الحب واستحقاق الحب له أمر قلبي، واستحقاق الشكر وهو أمر عقلي، والطمع في ثواب الله وهو أمر على كل غريزي، والخوف والرهبة من عقاب وعذاب الله وهو أمر أيضا جبلي غريزي آخر. إذا كان منشأ والداعي إلى انطلاق عبادة الإنسان من هذه الدرجات مجموعها هي في الحقيقة أكمل العبادات، خلافا لما بنى عليه مشهور علماء الأخلاق أو العرفان أو الفلسفة أو العلوم الباحثة عن هذا المبحث، على كل توهما أو إيهاما من ماذا؟ من جملة من دلالات الأدلة، مع أن الصحيح في الحقيقة أن إذا جمعنا الأدلة مع بعض البعض في موارد الذين، لأنه في التعبير في الآية يدعوننا رغبا ورهبا، هو نفسه يبين جمع بين الرغبة والرهبة أو الخوف والرجاء، غاية الأمر نعم الخوف درجات، هناك خوف قلبي، خوف عقلي، خوف غرائزي، خوف جبلي، الخوف أيضا درجات. الآن عبادة العبيد أي خوف؟ إذا اقتصر على الخوف الجبلي عبادة عبيد، وإلا الخوف القلبي هبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على فراق الله روحيا قلبيا لا تقوم له قائما. والرجاء أيضا درجات، وليس كل رجاء هو عبادة التجار، تارة طمع في جنة وحور وعين وجسمانيات صب تجار، أما الطمع في رضوان الله، الطمع في علم الله، الطمع في قرب الله، زلف الله، أنوار الله، أنوار الإلهية وما شبه ذلك، هذا الطمع. كيف يكون طمع؟ طمع تجار. طمع تجار من نوع اللطيف، هذا بحث آخر، هذا لطيف. المقصود أن الطمع أيضا درجات أو الرغبة درجات، والخوف درجات والحب أيضا درجات. وأكمل عبادات حسب أدلة ربما ظلت مخفية على كثير من الباحثين وعلماء الأخلاق أو العرفان أو علم النفس، أنه أكمل عبادات هو مشتمل على كل الدرجات، لأن طبيعة ذات الإنسان هي ذات درجات. ولكي تشايع كل درجات ذات الإنسان، قلب الإنسان وعقل الإنسان، يجب أن يسخر كل طبقة بحسب ما يناسبه، بحسب ما يناسبه المحرك لها. فهنا تكون مشايعة صلاة جماعة، يقولون صلاة جماعة لماذا؟ يعني كل قوة التعبير موجود عندنا، المؤمن وحده جماعة، يعني فيما لم يلقي جماعة. وإن فسرت في بعض الروايات باعتبار الملكين مقربين، أو إذا أذن وأقام الإنسان يصلي خلفه صفين من ملائكة، هذا صحيح أحد تفاسير جماعة. بس أحد تفاسير جماعة بعد، الجواهر المودعة في ذات الإنسان هي جماعة. تارة يصلي القلب، يصلي اللسان والقلب لا يصلي، وتارة يصلي القلب تعذب الرأس يخشع القلب، إذا خشع القلب خشعت بقية الجوارح، وتارة بعض الجوارح تخشع بعض الجوارح لا تخشع. حتى عندنا في آداب أهل البيت عليهم السلام للنظر خشوع، خشوع النظر، خضوع النظر والبصر، أن لا تطمح به إلى السماء، بل ماذا؟ تنظر إلى موضع سجودك. خضوع النظر. شايف بعض الجبارين إذا مثلا رعية ينظر في عينه يقول لا تنظر، لا تتطاول بالنظر، حتى النظر لخضوع، اللسان لخضوع، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. زين العابدين سلام الله عليه يقول، يقول لم يؤمر البشر والمخلوقين بأدب يفوق الأدب الملوكي مع أحد، لم يأمر الله كما أمر به مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أن تحبط أعمالكم. رفع الصوت يحبط العمل. لا إله إلا الله. كل أعمال الإنسان يحبطها، بل حسب الآية مو بس أعمال الإنسان يحبط، حتى إيمان وعقل الإنسان. وشنو؟ لتعامل عملي مع الرسول غير منضبط. بعد هذا غير معرفة الرسول. لك لاحظ شوف البحث نفسه، من مات ولم يعرف إمام الزمان، في لا في أعظم من مات ولم يعرف، من مات ولم يبايع بيعها. قد تعرف إمام الزمان لكن ماذا؟ لا تبايعه. تبايع ماذا؟ البيعة السياسية، يعني اصطفافك السياسي ضد إمامك، ضد الأئمة المعصومين، ضد تيار أهل البيت عليهم السلام. مات ميتة جاهلية، قد اعتقاده معرفته مع أهل البيت، لكن اصطفافه السياسي مع من؟ ضد تيار أهل البيت عليهم السلام. هذا يصدق عليه من مات ولم يبايع إمام زمانه مات ميتة جاهلية. شوف عمل نفسه، لا ترفعوا أصواتكم، نفس المنطقة، نفس الميزان، نفس الأساس، من لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، نفس المنطق، نفس الميزان. ف فالصوت لعبادة، الصوت لولاء، الولاء مو بس في العقل في القلب، الولاء حتى في الصوت، حتى في السلوك السياسي، في السلوك الأخلاقي هناك ولاء. ولاء دخيل في نجاة الإنسان، لو قلت شوي دخيل في الثواب والعقاب بحث آخر، لا دخيل في أصل نجاة الإنسان حتى. هكذا الأمر عظيم. فالمقصود الصلاة جماعة، نرجع إلى الصلاة جماعة، الصلاة جماعة بمشايعة كل جواهر غرائز الإنسان، بس كل جوهر للغة لإخضاعه لترويضه. لذا في الحقيقة النية الكاملة الجامعة هي تلك النية التي ماذا فيها كلها الدواعي. نعم إذا كان مجموع ذات الإنسان داعيه الخوف من العذاب الجسماني هذا عبادة العبيد، هذا صحيح. إذا كان كل ذات الإنسان داعيه من العبادة ومن الدين والديانة الطمع في اللذائذ الجسمانية، حور عين كأنهن الياقوت بني، ولما جاب لؤلؤ المكنون خوف، هذه طمع التجار إذا كان كل هذا. أما لا، أنت تطمع الغرائز باللؤلؤ المكنون كأنهن لؤلؤ مكنون كواعب أتراب، وتطمع وتردع الغضبية والشهوية والأمارة تردعها بالترهيب العذاب الجسماني. أما القلب لا، تجعله يسبح في ماذا؟ في حب الرحمن ذو الجلال والإكرام. لا هذا بالعكس، هذا شيء جيد، تجمع أنت بين الجهات. أيضا قلب تخلي فيه فرق قلبي، فرق من الجفاء، جفو الله مع أحد، غضب المقت، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. المقت الإلهي من يتحمله؟ المقت أشد من عذاب واقعا. ما نشوف اللي يعذب روحيا أو كذا، أو مثلا يعذب جسمانيا، إذا كان معذب هم يمقته وهم الأب مثلا على الإثم، ربما يؤدب الأب ابنه يضربه وما قتله، إذا ما قتله بعد أشد على الابن من ضرب الأب. إذا روحي إقصاء روحي ولا مجرد الأم مع الابن أو الابن مع العذب الله مع الوالدين نفس الشيء. فالمقصود أيما كان أن أيضا المقدر الخوف درجات، خوف من أن الله عز وجل يزوي عن العبد العلم المكنون أو العلوم البهية والزهية ولا مجرد. أيضا هذا حرمان، حرمان عظيم، أعطى يعرف ياكل حتى في الجنان بس حرمه من العلم، من علم الرحمن. هذا جفاء شبيه ما عندنا روايات، من أخر صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، يعني إلى ساعتين ونص ثلاث ساعات، هذا يكون موتور. موتور يعني ضيفان أهل الجنة، ما ليس له عقار في الجنة، طاب ما إليه، كل يوم هو كل على أحد أهل الجنة. الصعبة هي كل حياته شيء، كل حياته في الجنة كل على أهل الجنة، يوم عند هذا ويوم عند هذا ويوم عند هذا. بس أهل الجنة قصورهم كبيرة، بس كله هو طفيل عليه تعالى، هذا الموتوع. أيضا عند روايات أنه من يجفو الحسين عليه السلام، يعني ليترك زيارة الحسين، يكون موتورا يوم القيامة. موتور يكون ضيفان أهل الجنة، ما يعطون عقار في الجنة، كل ضيف على دولة. إذا ترك، مو ترك الاعتقاد بالحسين، مو ترك الولاء، ترك أحد خيوط الولاء العملي العبادي أو السياسي مع الحسين، وهو شنو؟ ترك زيارة الحسين. حوبة أخروية هكذا. المقصود أيما كان شعب وخيوط الإيمان كثيرة وكبيرة. فالمقصود إذن الصحيح أن العبادة الكاملة عبادة الأحرار وعبادة المحبين وعبادة الأولياء ليست المقتصرة على الحب واستحقاق الشكر، لا هذا مو صحيح كما قد توهمه بعض الأدلة، لكن الصحيح حتى كثير من باحثين علماء الأخلاق عند أهل السنة ربما اقتبسوا من كلام أمير المؤمنين هذا المطلب في نهج البلاغة، لكن الصحيح لا، مرادهم على أهل البيت عليهم السلام الجمع بين هذه الدرجات، مقصود هذا. وهي وكل درجة وكل صفة خوف أو رجاء أو كذا هي ذات درجات. بعد ذلك يقول عليه السلام: يا هشام إن العقل مع العين. هنا لم يعبر عليه السلام إن العلم مع العقل، عبر ماذا؟ إن العقل مع العلم. هذه نكتة لطيفة نشوف في بيان حديث الثقلين: علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي. لماذا البند الثاني؟ لكي يقول لك أنهما في موازاة، يعني القرآن كثقل وأهل البيت كثقل ثاني في موازاة، الثقل الأكبر كليهما والثقل الأصغر كليهما. عجيب، شو يصير؟ يعني من جهة أحدهما ثقل أكبر ثقل أصغر، من جهة أخرى ذاك ثقل أكبر وهذا ثقل أصغر الأول، بمعاني مراتب. لذلك شوف التعبير: علي مع الحق تابع الحق والحق مع علي. إذا تعرف الحق تريد أن تتعرف على الحق تعرفه من علي. علي مع القرآن، هو كأنما القرآن هو الثقل الأكبر، لكن القرآن مع علي يعني الثقل الأكبر علي، وهذا هو صحيح. كل منهما الثقل الأكبر كل منهما الثقل الأصغر بلحاظ المراتب. المصحف الشريف يعبر عنه قرآن صامت لا ينطق، لكن علي بن أبي طالب يعبر عنه قرآن ناطق، لكن القرآن بنوره الملكوتي أيضا يصير الثقل الأكبر، وهو عين وجود أرواح أهل البيت عليهم السلام. هاي طبقات بلحاظ الشيء الواحد، طبقات بلحاظ الشيء الواحد. لذلك شو لاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الفريقين حديث الثقلين لم يعبر حبلان، عبر ماذا؟ حبل. يعني هو هذا شبيه، شايف البرج شلون؟ البرج في البداية كان مع عمادتين، لكن لما يصعد يصير ماذا؟ يصير شيء واحد. في الحقيقة القرآن مع أهل البيت هكذا، مصحف وأهل البيت، لكن حقيقتهما العلوية من الصاعد شوفهم هي شيء واحد. لذلك يقول حقيقة هو ثقل أكبر، كل طبقة من هذا الشيء الواحد ثقل أكبر بلحاظ الطبقة الدانية، الطبقة الدانية من هذا الشيء الواحد هي ثقل أصغر، الطبقة العليا ثقل أكبر. هذه العليا فيما هو أعلى منها هي أصغر، ذاك أعلى أعلى. لماذا يعبر أعلى أعلى أعلى أعلى؟ لماذا يعبر النبي بأعلى؟ أنا انطلقت من إن العقل مع العين. شوف تعبيرات الوحي كل كلمة فيها معادلة، كل كلمة تحتها مخبو كنز من المعرفة. هذه ألفاظ وحي وليست نتاج بشر، تعابير بشر، وحي قوالب الوحي قرآنية أو روائية منقولة باللفظ عن المعصوم أو حتى المعنى بعد، لكن اللفظ أضبط إذا منقولة باللفظ. هذه القوالب لها تداعيات عميقة. المقصود لماذا يؤكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في الحديث ثقل أكبر أصغر؟ ليش أصغر أكبر؟ كلها حجج. لماذا أصغر أكبر؟ لماذا؟ أو لماذا ناطق صامت؟ لماذا؟ أحد الفتوحات العظيمة في صفين كما مر بنا مرارا، صح في فلسطين في حرب صفين لم يحصل حسم عسكري، لكن حصل ماذا؟ فتح معرفي كبير. ماذا هو الفتح العظيم الذي تلقته الأمة الإسلامية كأجيال إلى يوم القيامة كدرس بصائر من فعل علي عليه السلام في يوم حرب صفين؟ عرفت هذا الدرس، قرآن ناطق قرآن صامت. شوف هذا البيان الوحياني لم يسمعه المسلمون من عهد رسول الله. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخواص كأصحاب الكتاب بينه، أما المسلمون لم يسمعوه من رسول الله، إنما الذي بينه عن رسول الله أصحاب الكتاب من أهل البيت. مقصود هذه معادلة جديدة وحيانية معرفية. قرآن ناطق من أين سمعه؟ يحلم المسلمون أن يسمعوا مثل الأمور لولا علي. قرآن ناطق قرآن صامت. نقلة عقائدية ودفعة عظيمة، انهاض مهوم عظيم. هذا كل بركات. يقول شنو بركات صفين؟ حرب صفين لماذا أقامها علي؟ شوف هذه البركات العظيمة. البصيرة أهم وأخطر من الحسم العسكري أو الحسم السياسي. البصيرة العربية. المقصود نرجع إلى السؤال، لماذا يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقل أكبر أصغر؟ لماذا أصغر وأكبر؟ أو يقول علي مع الحق والحق مع علي، مع المعية هذه تبع أصله تبع. لماذا؟ ما المغزى وراء ذلك؟ المغزى يريد أن يبين صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين أن الحجج مراتب، الحجج مراتب. لا يكفي لك أيها الأخ أيها المؤمن أيها المسلم أن تعرف الحجج. خبر الواحد صحيح جيد، خبر المتواتر صحيح، لكن إذا تستمسك بالصحيح وتترك المتواتر هذا ضلال. الآن الموجود للأسف في نهج كثير يتمسك بالخبر الصحيح ويترك ماذا؟ الخبر المتواتر. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. الحجة خبر الصحيح حجة، لكن بالقياس الحجة الأكبر متشابه. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول التمسك بالمصحف وترك القرآن الناطق تمسك بالمتشابه بالزيغ. إذن تأكيده صلى الله عليه وآله وسلم، تأكيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثقل أكبر أكبر في أكبر في أصغر في أكبر في أصغر، يعني التفتوا هناك مراتب في الحجية. لا يكفي لبصيرتك أيها المؤمن أيها المسلم أيها المستبصر أن تعي الحجج، يجب أن تعرف مراتب الحجج. مقام واحدية الأحدية لله رب العالمين لا يدانيه شيء. مقام سيد الأنبياء بعد توحيد الله لا يدانيه شيء. ثم مقام وصياع النبي بعد ذلك لا يداني شيء بعد ذلك. لذلك عندنا تأكيد وتعليم حتى في عند الأئمة عليهم السلام أنه نعرض كلام المتشابه على المحكم أو هلما جرى الأعلى في الأعظم تأكيد وتبيين وتعليم للأفضلية بين المعصومين حتى مع بعضهم البعض. فالمقصود أن التشبه التمسك بالحجة الأدنى إذا قابلت الحجة الأكبر تقابلها يعني بمعنى أنه أتخلى عن الحجة الأكبر يصير تيه يصير ضلال يصير تشابه يصير زيغ، في حين أعرف الأنواع والحجج. لكن هذا لا يكفي، لابد أعرف مراتب الحجج. علماء الأمة حجة، فقهاء حجة، المجتهدون حجة، لكن المعصومين حجة، حجة أخرى. إذا لم أفرق بين منزلة المعصوم ومنزلة العالم الفقيه غير المعصوم، أنا لا لم أبصر البصائر بشكل عام. كذلك إذا لم أعرف الفرق بين منزلة أئمة أهل البيت ومنزلة سيد الأنبياء، أيضا لم أعرف أئمة أهل البيت بشكل وسيد الأنبياء بشكل. إذا لم أعرف أيضا منزلة سيد الأنبياء افتراقها عن علو منزلة الله عز وجل، أيضا لم أكن أبصر هذه الأمور بحقيقة. أي كل مراتب يجب أن أبصرها وأعرفها، ولا يكفيني أصل المعرفة، أصغر أكبر. هل مجرى التعبير على إتحال؟ إذن لما يعبر مع يعني شاب التبعية لازم يلتفت به. لكن هنا شوف لاحظ لم يكتفي صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع الحق علي مع القرآن كي يقال هذا الأصل علي في الفرع. لا لا، القضية في الثقلين مزدوجة، والحق مع علي والقرآن مع علي، يعطف أحدهم على الآخر مراتب لكم وفق الواحد. هنا التعبير موجود أيضا في كلام موسى بن جعفر، يا هشام إن العقل مع العين، يعني أحد أكبر وزراء العقل هو العين. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا يعقلها فعل التعقل، التعقل لا يصدر إلا من العالم. تتمة البحث إن شاء الله بعدين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.